بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين، لعلنا نتمكن من عرض 5 أو 6 رسائل منها. ونبدأ برسائل المستمع عدنان كريم من بغداد في العراق، وعبد الله حسين بن علي من الطائف الشرقية، وناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين، وعبد بن حمد من خميس مشيط، وزوجة طبيب مسلم. نبدأ برسالة عدنان كريم من بغداد، يقول: إذا كفر أحد الأشخاص بالله والرسول، فهل يحرم على الشخص أن يقول له استغفر الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، من كفر فإن الواجب على من حوله من المسلمين أن ينصحه وأن يوبخه على ما فعل ويبين سوء عمله ويأمره بأن يستدرك أمره ويتوب إلى الله مما فعل. هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. ولأن هذا من الدعوة إلى الله ومن النصيحة لعباد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله من سواد فاعله. وأعظم الخير الدلالة على الإسلام والدعوة إلى التوبة من الردة، هذا أعظم الخير. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. كونه ينصحه ويوجهه ويقول: استغفر الله، تب إلى الله، هذه جريمة عظيمة، هذا منكر عظيم، هذا كفر وضلال، لعله يرجع فيتوب، هذا خير عظيم وعمل صالح. نعم. هذه رسالة وردتنا من عبد الله حسين بن علي من الطائف من الشرقية، شارع عكاظ، يقول فيه: لدي سؤال، وهو كما يلي: أفيدكم أنني رضعت على ابنة عمي أكثر من الرضاعة الشرعية بكثير جدا، فأصبحت أخا لها بالرضاع. والسؤال هو: هل يجوز لي أن أتزوج من إحدى أخواتها؟ وهل يجوز لأخي أيضا أن يتزوج من إحدى أخواتها، علما بأن لأختي هذه أختان في سن الزواج؟ أعيد السؤال. يقول في رسالته: أرجوكم إفادتي، أنني رضعت على ابنة عمي أكثر من الرضاعات الشرعية بكثير جدا، فأصبحت أخا لها بالرضاع. والسؤال هو: هل يجوز لي أن أتزوج من إحدى أخواتها؟ وهل يجوز لأخي أيضا أن يتزوج من إحدى أخواتها، علما بأن لأختي هذه من الرضاعة يعني أختان في سن الزواج؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كنت رضعت أيها السائل من أمها أو معها من امرأة أخرى رضاعا كثيرا 5 مرات فأكثر، فإنها تحرم عليك وحدك، تكون أخا لها، ولا تحرم على إخوانك، لأن إخوتك ما رضعوا من أمها ولا رضعوا من امرأة رضعت منها، فيكونوا أجانب ولا حرج عليه في نكاحها ونكاح أخواتها. أما أنت فلا، إذا كنت رضعت من أمها أو من امرأة غير أمها أرضعتكما جميعا أنت وإياها، فإنك تكون أخا لها إذا كان الرضاع 5 رضاعات وكان في الحولين، كان رضاعك من أمها وأنت في الحولين. وأما إخوتك فلا، لا بأس علينا أن ينكحوها أو ينكحوا أخواتها. وهكذا أنت إذا كنت رضعت معها من امرأة أخرى فلك أن تنكح أخواتها، من شئت من أخواتها. أما إذا كنت رضعت من أمها فإنك تكون أخا لها ولأخواتها جميعا من أمها وأبيها. إذا كنت رضعت من أمها من لبن أبيها صارت أخواتها أخوات لك من أبيها وأمها جميعا دون إخوتك. نعم. هذه الرسالة وردتنا من ناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين، يقول فيها: ما حكم من دخل المسجد بعد طلوع الفجر؟ هل يصلي سنة تحية المسجد أو يكتفي في سنة الفجر؟ وفقكم الله. نعم. يقول: ما حكم من دخل المسجد بعد طلوع الفجر؟ هل يصلي سنة تحية المسجد أو يكتفي بسنة الفجر؟ الأفضل يكتفي بسنة الفجر، وتقوم مقام التحية، كما أن فريضة تقوم مقام التحية، لو جاء وقد أقيمت الصلاة صلى معهم وصارت الفريضة قائمة مقام تحية المسجد. المشروع أنه لا يجلس إلا بعد صلاة، فإذا صلى تحية المسجد سنة الفجر كفت، وإن جاء وتقام الصلاة كفت الفريضة عن تحية المسجد. فإن صلاهما صلى تحية ثم سنة الفجر فلا حرج، لكن تركه هذا أولى، الأولى والأفضل أنه يصلي سنة الفجر يعني الراتبة ويكتفي بها عن صلاة التحية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الفجر ركعتين فقط، لكن يرجع ركعتين بعد طلوع الفجر وهي سنة الفجر، فالأفضل أن لا نزيد على الركعتين، فإذا صليناهما لقصد سنة الفجر كفتا عن تحية المسجد. سؤاله الآن، لكن لو صلى الراتبة في بيته، صلى سنة الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة، فإنه صلي تحية المسجد حينئذ قبل أن يجلس، لأن حينئذ ليس عنده سنة الفجر، فصلىها في بيته، فيصلي تحية المسجد ثم يجلس. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم كشف المرأة لشعر رأسها أمام الأجانب، وهل يعتبر عورة؟ وإذا رفضت المرأة ستر شعرها فماذا يجب على زوجها اتخاذه وفقكم الله؟ لا شك أن إظهارها شعرها للأجانب منكر، ومن أحسن زينتها ومن أعظم زينتها وعورة، فالواجب أن تستره عن جميع الأجانب ما عدا محارمها، فيتستره عن أخي زوجها وعن زوج أختها وعن عم زوجها وعن خال زوجها وعن بني عمها وعن جيرانها وهكذا بقية الأجانب تستره. كما أن الواجب أيضا ستر الوجه على الصحيح يعني عورة، فالحاصل أن الإشعار عورة بالإجماع فيما نعلم، ليس في خلاف بين أهل العلم أن الواجب ستره، وإن الخلاف في الوجه والكفين هل يجب سترهما أم لا على قولين، والأرجح وجوب الستر لأن الوجه أعظم الزينة وأظهر الزينة. أيضا يقول: ما حكم القصة التي يتخذنها بعض النساء وهو أظهار بعض الشعر إلى فوق جبينها داخل، في حكم التحريم أو لا؟ جزاكم الله عن خير الجزاء. ما لا في القصة شيئا، هذه القصة التي هي إظهار الشعر اللي قدام أو جعلها توفيرها بالنسبة إلى بقية الشعر ما لا في شيء، إلا أن يلاحظ أن لا تستر شيء من الجبهة وقت الوضوء، يعني تغسل الجبهة ولا يسترها شيء من الشعر، بل تغسلها وقت الوضوء وقت الجنابة حتى لا تستر شيء من المفروض. أما كيفية القصة التي يفعلونها فلا أعلم تفصيلها، لكن لا أعلم شيئا في هذا يعني يمنع من تصرفها في شعرها في كيفية فتله ونقضه وغير ذلك، كل هذا إليها تصرف فيه، إلا أنها تنهى عن عمل يشابه أعمال الكافرات تشبه بكفرة. أما كونها تجعل رأسها ظهيرة واحدة أو ظهيرتين أو ثلاث ظفائر، كونها تزيد في شعر القصة وتقص من أطراف العمائل أو من شعر أو من بعض الشعر من جهة أخرى، ما أعلم شيئا في هذا، إلا أن الأولى والأفضل يكون رأسها معتدلا وأن تكون شعورها معتدلا، ليس فيها تمثيل وليس فيها شيء يلفت النظر، بل تكون حالتها معتدلة في شعرها وفي تصرفاتها، مع الحذر من تعاطيها شيئا يشابه عمل الكافرات، فإن الرسول قال: من تشبه بأوه هو منهم، فلا يجوز لها تشبه بأعداء الله الكافرات. نعم. أيضا يقول في سؤاله الأخير: ما حكم إذا دخل المأموم مع الإمام والإمام في التشهد الأخير، هل يتشهد مع الإمام أو يلزم الصمت حتى يسلم الإمام ويقوم يتم صلاته؟ وأخيرا تقبلوا شكري لكم. إذا دخل المسبوق مع الإمام في التشهد فالأفضل أنه يأتي بالتشهد، العموم قول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام يتمدد، فلا تختلفوا عليه، فالأفضل يأتي بهذا، ولا يظهر أنه لازم له لأنه ليس في محله، فالأظهر أنه غير لازم، لكن لو فعل ذلك وأتابه لأنه ذكر ولأنه خير وأن فيه نوع من المتابعة للإمام فهذا أفضل وأولى، لكن لا يلزم لكونه ليس في محل تشهده، لأن التشهد إنما يكون بعد ركعتين أو بعد الأخيرة، وهذه الركعة ليست الأخيرة له وليست محل ركعتين، بل هي لا تعتبر له شيئا، بل يجلسها متابعة فقط، ثم إذا قام يأتي بركعتين ثم يجلس التشهد الأول ثم يأتي ما بقي عليه من المغرب واحدة ومن الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وإن كان حجر صلى ركعتين قام وأتى بالركعتين، هذا يدل على أن هذا الجلوس ليس معتدا به بالنسبة إليه، فإذا قرأ التحيات لأنها ذكر وتابع لما قال حسن، أما لزوم فلا يضر أنه يلزمه. نعم. هذه رسالة وردتنا من خميس مشيط من المستمع عبد بن حمد، يقول في رسالته: هل يجوز التداوي من عند الساحر أو الكاهن، وهل هذا يعد من الشرك المحبط للعمل أم لا؟ لا يجوز التداوي السحرة والكهنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان الكهنة والسحرة، قال لا تأتوهم، وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم في الصحيح. والعراف يطلق على الكاهن والمنجم والساحر والرمال وأشباههم. وقال صلى الله عليه وسلم: أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تكهن أو تكهن له. فلا ينبغي للمؤمن أن يأتي العرافين ولا كهنة ولا منجمين، بل يحذرهم غاية الحذر، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. سؤالهم منكر وليس من الشرك، لكنه منكر، وتصديقهم في علم الغيب إذا صدقهم أنه يعلمون الغيب هذا كفر أكبر، لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن أحد يعلم الغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره، فهو كافر، لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب عنده سبحانه وتعالى ليس إلى غيره. نعم. سؤاله الثاني يقول فيه: ما حكم الذي يتعلق خيط لرفع البلاء أو دفعه؟ هذا ينكر عليه، لأن الشيء الأصغر من جهة التمائم. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولما دخل حذيفة رضي الله عنه رجل وقد علق عليه خيطا حمى قطعه حذيفة وأنكر عليه، وتلا قوله تعالى: وما يقول أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بين له أن هذا من الشرك. فتعليق الخيوط والتمائم من الودع أو من العظام أو من شعر الذئب أو من عظام الذئب أو أسنانه، كل هذا من الخرافات الجاهلية وهو من المنكرات. وهكذا تعليق حجب من القرآن، يسمونها حجب، يسمونها حروز، يسمونها جامعات، كل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم النهي ولم يستثن القرآن ولا غيره، ولأن استعمال القرآن يفضي إلى استعمال غيره فينفتح باب الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتوى الشرك، لأن يعني الرقى المجهولة التي ليست على الطريقة الشرعية، هكذا التمائم وهي ما يعلق على الأولاد على العين أو يعلق على النساء والمرضى على الجن، كل هذا منكر من عمل الجاهلية. والتوى له الصرف والعطف والسحر، فمن صلى الله عليه وسلم من الشرك، لأنه استعفذ في الجن والشياطين. فالساحر والساحرة إنما يتم لهما ما يتعاطيان من السحر بواسطة عبادتهم الجن والشياطين وتقربهم إليهم بما يرضيهم. والخيوط من جنس التمائم، يعلق على يد خيطا أو على رقبته يزعم أنه من أسباب الشفاء، هذا من المنكرات يقطع. نعم. لديه سؤال آخر يقول فيه: ما حكم من استهزأ بشيء من دين الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين؟ هذا ترجمة الشيخ محمد رحمه الله، الترجمة بيّن فيها كفرة. فالهزم بشيء من ذكر الله أو القرآن أو الاستهزاء بذلك، هذا من الكفر الأعظم. إذا استهزأ بالرسول أو بالله سبحانه أو بالقرآن أو بالجنة أو بالنار أو ما أشبه ذلك، أو استهزأ بالصلاة أو بالصوم أو بالجهاد أو ما أشبه ذلك، صار كافرا بذلك. إلا يكون جاهلا ما يفهم يعلم موجه، فإذا أصر ولم يتوب كفر. يقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم الله باستهزائهم، فدل ذلك على أن الاستهزاء بشيء من ذكر الله والقرآن أو السنة أو نحو ذلك يعتبر كفرا بعد الإيمان، نسأل الله العافية. هذه رسالة ردتنا من زوجة طبيب مسلم، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد زوجي بحكم عمله كطبيب نسائي يكشف على عورات النساء مما يضطره إلى لمسهن، وهو يلبس قفازين للنايلو، فهل إذا كان متوضأ ولمس عورة المرأة وهو يلبس القفاز ينتقض وضوءه أم لا؟ إذا لمس العورة من دون حائل لا ينتقض، لا هو ولا غيره. إذا لمس الرجل عورته من وراء الإزار أو من وراء السراويل لا ينتقض وضوءه، هكذا المرأة إذا لمست عورتها من وراء النزار أو من وراء السراب لا تبطل طهارة. وهكذا الرجل الطبيب إذا لمس العورة دعت الحاجة إلى كشفها المرأة وعلاج فرجها، فإنه إذا مس الفرج من دون حائل لا ينتقل وضوءه، بخلاف إذا مسه باللحم مس اللحم اللحم فإنه ينتقل وضوءه. نعم. أيضا تقول ما حكم لبس البنطلون للطبيب وما حكم الصلاة به؟ إذا كان البنطلون ساترا للعورة غير ميز لها بل هو واسع ضافي فإنه تصح به الصلاة إذا كان على كتفه شيء، إذا كان السترة والمطلوب كافيا، يعني المطلوب معه السترة التي على كتفيه وصدره ونحوه. إذا كان المقصود كان على العورة مستورة من الركوع والسرة وكان على العاتقين شيء أو أحدهما فإنه ينزي، أما إذا كان ضيقا يبين حجم العورة فلا ينبغي استعماله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحدكم الثوب ليس على عاتقه منه شيء، فإذا كان عنده قدرة وجب أن يستر العورة ويضع على الكتفي شيء من الرداء أو على أحدهما. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عدنان كريم من بغداد في العراق، وعبدالله حسين ابن علي من الطائف الشرقية، وناجي مصلح عبدالله من دولة البحرين، وعبد ابن حمد خميس مشيط من ويسأل عن الشرك، وزوجة طبيب مسلم. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، شكرا للشيخ عبد العزيز وشكرا لكم، وحتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.